يا قلب جد السير للأشواق ظهر الجنان يميل للمشتاق يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فموضوع هذه الحلقة حول كيف نتعلم المحبة، كيف نتعلم المحبة. المحبة رب العباد من بها على عباده وجعلها أصل عبادته ودينه، والمحبة تعني التعظيم لهذا الإله والتوقير له، وأنه الخالق، وأنه الآمر، وأنه لا مألوه غيره، لا مستحق للمحبة غيره، لا مستحق للتعظيم غيره، وهذا أصل التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. فهو الإله وهو المألوه، وكلمة إله ومألوه وولا مأخوذة من أصل المحبة، أساسها المحبة، قامت على المحبة. الروح تحتاج أن تكون في كنف من خلقها، لأنه الذي يعلم سرها وحده، والذي يملك التوجيه لها وحده. فإذا كان الخلق لا يعلمه إلا الخالق، ومعلومات الخلق في حق الخالق محدودة، غلبت عليها الجهالة، فكيف ترتقي بحاله وهي مبنية على دعاوى وادعاءات لا برهان عليها ولا علم حقيقي أسست عليه؟ لأن معلوماتنا عن أرواحنا صفر لديه، عن أبداننا ما زالت محدودة تحبو، فكيف نبني قواعد وأحكام وشرائع لهذا الإنسان الذي هو روح ومادة على غير علم، على غير هدى، على غير أساس؟ لكن العليم الخبير لا يعلم الروح غيره، قال تعالى يسألك عن الروح قل الروح من أمر غيري من أمر ربي، فلا يعلم الروح غيره ولا يعلم كيفية ارتباطها واتصالها ببدن غيره. فالروح ليست كل شيء في الإنسان، هي سر حياة صحيح، لكن الله عز وجل أوجد لها أسرار في قلب الإنسان الذي ملكه الجوارح وجعله المتحكم فيها وجعله ملكها ومدبر أمرها، الذي إذا ارتضى لها أمر تحركت بأمره، وإذا انقبض عن أمر توقفت عن تنفيذه، فهو المحرك الرئيسي لها، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المحرك، هو الموجه، هو الناصح، هو الملك، هو المدير. إذا كان هذا حاله فما سر القلب؟ القلب سر من أسرار الروح، وأوجد الله مع القلب جوارح مادية ملموسة من سمع من بصر، وهناك جوارح أخرى غير ملموسة كالنفس، والنفس غير القلب، النفس جندي من جند القلب، للقلب عليها سلطان، وإن كانت هي مصدر إدخال الشيطان له، فما دخلت الشيطان للإنسان أو إلى قلب الإنسان إلا عن طريق نفسه. ومنها هنا كان خلق النفس آية، وخلق القلب آيات، وارتباط الروح بالجسم آيات، وكل ذلك من دقائق الخلق الذي لا يعلمه إلا الخالق. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن سواه يعلم؟ من سواه يعلم؟ هو الخالق لا محالة. فإذا كان هو الخالق وهو العالم بخبايا هذا الخلق وبأسراره، فمن يملك أن يشرع له غيره؟ ومنها هنا كان حق الله على العباد أن يأمرهم وأن يطيعوه، فلا استقامة لهم إلا بأمره، ألا له الخلق والأمر. والأمر، لكن عقول الخلق انقلبت، وما بسط الله للعباد من عطايا في مسألة الفكر حملتهم على الطغيان، كما قال تعالى: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. فزيادة عطايا الرب تحمل الخلق الضعيف على سوء التصرف فيما وهب، وكان هذا واقع في الإنسان وفي حياة الإنسان. كلما زادت عطايا الرب له، كلما انقلب على خالقه، على من وهبه، على من أعطاه، على من أنعم عليه، لندرك هذه الدقائق، لندرك هذه الحقائق. فرب العباد ساق لنا وحيه وأنزل لنا كتبه ليعلمنا أنه وحده صاحب الأمر، أنه وحده صاحب التشريع لهذا المخلوق، بل لكل مخلوق، بل ما دار الكون ولا تحرك ولا انتظم ولا استقام بدون أوامر خالقه له. الذرة دارت في فلكها بأمره، والمجرة دارت في فلكها بأمره. فهل يتصور أن كل ما حولنا المخلوقات له فلك فيه يسبح، وابن آدم ترك من بين المخلوقات هملا، لا مسار له ولا فلك له ولا ضابط لسلوكه؟ حاشا لله أن يفعل ذلك. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن أن يخلق الخلق عبثا، تعالى عن أن يترك الإنسان سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سنعود بمشيئة الله. كبر لك أمرك قبل مجيئك، أين سلطانك قبل خلقك؟ ما دورك في الخلق؟ ما دورك في الخلق؟ أخلقت نفسك؟ أدبرت أمر الخلق؟ أدبر أبوك أمرك؟ حملك خف وضعك شهوة، وأمك حملتك كرها ووضعتك كرها. أين دور الإنسان؟ وأين دور المخلوق نفسه من نفسه؟ قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فبين تعالى أن كل من تدخل مع أمر الله بأمر فهو من المضلين يقينا، ليس ضال فقط، بل ضال مضل، ضل بنفسه وأضل غيره بنشر ضلاله بين العباد، بنشر أوامره وشرائعه ونظمه بين العباد. وما كنت متخذ المضلين عضدا، فهل واحدا من هؤلاء المضلين كان عضدا للرب أو سندا له في الخلق ساعة الخلق؟ من خلق الخلق غيره؟ من له الأمر في بدء الخلق غيره؟ من دبر أمرك في بطن أمك غيره؟ من أدار شؤونك في بطن أمك غيره؟ من ساق لك زادك؟ من نمى لك بدنك؟ من حول مراحلك؟ انظر كما قال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، كيف يبدئه، كيف ينشئه، كيف يؤسسه، أكان معه في التدبير أحدا يدبر؟ فكيف يقدر من لم يدبر ابتداء؟ ثم بعد أن خلقنا وتولى في الرضاعة أمرنا وتولى في الصبا أمرنا، فلما اشتدت سواعدنا وقويت بنيتنا وجاءت نعم الله تترى علينا ومنحنا الله القوة، تعالينا على الله بقوتنا وترفعنا عن أمر الله بنعمه علينا. قال تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة، أتكذبون بأوامري وشرائعي وأحكامي لخلقي وتوجيهاتي، وأنتم لا حياة لكم قائمة إلا بنعمي، إلا بنعمي. فذرني والمكذبين أولي النعمة، أنكذب أمر ونحن لا وجود لنا ولا حركة لنا إلا بنعمي؟ فهل دبر أمر الكون كله ودبر أمرنا نحن في بداية أمرنا بل وفي نهاية أمرنا؟ فساعة خروج روحنا من يخرجها؟ من يدبر أمرها؟ رب العباد تحدانا أن يكون لنا فيها أدنى تدبير، أدنى تدبير. فقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي وصلت روح أحدكم إلى حلقومه، وأنتم حينئذ تنظرون، كل البشرية، ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كان لكم مع صاحب الأمر أمر ومع تدبير المدبر تدبير، فتعالوا لهذه التجربة الحية العملية، تعالوا أقرب الناس إليكم يحتضر بينكم، ردوا عليه روحه وهي في حلقومه لم تخرج منه بعد، هل تملك ردها بعد أن سلبت من جسده وصارت إلى حلقومه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير راجعين إلى رب العالمين، راجعين إلى تدبيره، إلى تقديره، إلى تنفيذ أوامره، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهل لنا طاقة في الدفع؟ فهل لله الأمر في البداية ولله الأمر في النهاية وليس له الأمر من ذلك؟ حتى في حياتنا وساعة قوتنا رب العباد لم يجعل سلطاننا على كل شيء فينا، جعل السلطان في الفكر، لك أن تفكر، وأطلق لك العنان وأعطاك الاختيار، لكن من الذي يجري الدم في عروقك؟ من الذي يدبر شأنك حال نومك؟ انظر لنفسك يا مسكين، فأنت ما زلت عبدا لرب العالمين، ليس لك أمر في أي أمر، ولله منك كل الأمر، قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومع فاصل. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن، حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. بعد هذا الفاصل نعود فنلتقي مرة أخرى لنتمم هذا المعنى الدقيق. فرب العباد حقا ويقينا وصدقا له الأمر، لذا يقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، حتى حلاتكم، من يرزقكم من السماء والأرض، على ما تحيوا، على ما تنمو، على ما تكبروا، من يدبر مراحل خلقكم، من يقدر أمركم، علمتم أو جهلتم، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، حتى يا من تدعي أن لك أمر مع صاحب الأمر، من يملك سمعك؟ لو شاء أن يحجب السمع عنك لحجبه، بل كم من أمور تحدث في الكون حولك لا تسمعها، كم من الخلائق حولنا تتحرك لها أصوات لم يأذن الله لنا بسماعها، من منا يسمع دبيب النمل؟ لكن ما يأذن الله لك بسماع تسمعه، وما يحجب الله عن سمعك لن تسمعه، فمن يملك سمعك؟ ومن يملك بصرك؟ بين مشاهدين وبيني الآن ملايين الخلائق، من منا يراها؟ ما يأذن الله لنا برؤيته نراه، وما يحجب الله عنا رؤيته لا نراه، كم من الخلائق غيب لنا وهم بيننا كالجان والملائكة يتحركون معنا، يتحركون في حياتنا، يجالسون، يؤانسون، ونحن لا نشعر بشيء من ذلك. قال تعالى عن الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فأين رؤيتنا؟ من يملك سمعنا ومن يملك بصرنا؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ حتى جوارحنا فينا خلايا كل يوم تموت ويجددها الحق تبارك وتعالى، فينا دماء كل يوم تموت ويجددها الحق تبارك وتعالى. البنكرياس الذي خلقه الله الإنسان لا يتجاوز قبضة يده، قبضة أربع أصابع عنده، كل قبضة إصبع مصنع رباني ومعمل رباني يقوم بمهام عظيمة. من بين مهامه متابعة كرات الدم الحمراء، وده نصيب ربع من بنكرياس في الإنسان، يقوم بمتابعة حركة كرات الدم الحمراء في جميع جسد ابن آدم ملي ملي. لا توجد خلية ينتهي عمرها وتبقى في الدماء لحظة، لابد من طردها خارج المسير، خارج العروق. أقصى عمر لأي كرة دم حمراء 120 يوم، 120 يوما. من نظم حركتها ونزع زبالتها وأخرجها عن مسارها ورشحها من هذه العروق دون أن يفلت معها غيرها أو تذهب الدماء معها من مساراتها؟ ترتيب رباني عجيب، تدبير رباني عجيب يجري في داخلنا طول المواسير التي تجري فيها الدماء، قدروها بمسافات بمدينة أكبر القاهرة، بل بعضهم قدرها بعرض كرة أرضية، كلها تتحرك فيها الدماء بضخة آلة واحدة، ضخة القلب. قوته قد إيه التي تملك أن تضخ هذا الدم في كم رهيب من الشرايين؟ لو مددناها في شريان واحد كم يبلغ طوله؟ مئات بل ملايين الأميال. يحرك الدم فيها ذهابا وجيئا، بتدبير من؟ بتنظيم من؟ العلائق التي ملأت المواسير، مواسير صرف ومواسير مياه، تجد فيها صدى، تجد فيها كوليسترول، تجد فيها آثار الطعام وآثار المواد السامة وآثار وآثار وآثار. رب العباد دبر هذه الحركة بشكل عجيب وبترتيب عجيب، ومواد تحرك ومواد تنظف ومواد. سبحان من دبر الأمر، سبحان من دبر الأمر. فإذا كان تدبير أمر داخلك بيده، يحيي خلايا ويميت خلايا، يحيي فيك أعضاء ويميت فيك أعضاء بترتيب ربنا عجيب. الآن البشرية نفسها أخذت فص من كبد إنسان لينقل لإنسان آخر، الذي نزع منه الفص بقية الكبد يعيد الفص، خلايا جديدة تنشأ وتحيا، وفص واحد ممكن يحيي الله به كبد جديد كامل في إنسان آخر. من الذي علم الإنسان هذه الدقائق؟ من الذي دبر لمخلوقات الله هذا التدبير؟ من يحيي ويميت؟ الإحياء والإماتة في داخلنا، بل الإنسان نفسه لو مات جسم، لو ماتت نفسه ورفعت إلى الله روحه، جسده الميت يتحول لإحياء. ما الذي يفني الإنسان؟ جسد الإنسان بعد موته. الدود هل يأتينا من الخارج أم من داخلنا؟ خلايا حية في جسمنا تتحول لمخلوقات جديدة، ألوان من الديدان تعمل على إفناء بقايا الإنسان، لأن بقاءه سيترتب عليه مضر لبقية الأحياء من عفن ونتن وأذى. فيأبى الله عز وجل إلا أن يصفي صنعته فلا يبقي لها أثرا، لا يبقي لها مصانع قمامة، بل لا يبقي لها كم من البطيس لو وجدت في الأرض لما تحمل الناس الحياة على الأرض. لو استمرت جثث الإنسان كلها تتعفن وتخرج شرها على الناس لهلك الناس، لكن قدر رب الناس جرى بإخراج أحياء من الأموات لينظف بها الأحياء، ليعالج بها حياة الأحياء. ترتيب ربنا عجيب، فمن الذي يحيي ويميت غيره؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وختم الله الآية بقوله ومن يدبر الأمر، من يدبر الأمر كله؟ أإله مع الله. الكل أقر إذا وجه بهذه الحقائق، أقر حتى الكفار أقروا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أقروا لله بهذا فسيقولون الله. قال تعالى قل أفلا تتقون، فكيف تقر أنه مدبر ولا تتقوه ولا تطيعوه ولا تنفذوا أمره؟ كيف النازع بعد هذا؟ فذلكم الله ربكم، الله المحبوب المألوه المشرع صاحب الأمر، فذلكم الله ربكم الحق، كما أنه الرب فهو الإله. فكيف نقر بالربوبية وننازع في الألوهية؟ فذلكم الله ربكم الحق لا إله إلا هو فأنى تصرفون. لو استمر هذا المرض فيكم وإعراضكم عن تشريع ربكم فأين تصرفون منه؟ أين تفلتون منه؟ أين تذهبون منه؟ ولذا يسأل الله الجميع سؤال يشيب العقلاء يشيب الولدان من كلمتين فيه، يقول تعالى فأين تذهبون، وفي الآية التي بين أيدينا فأنى تصرفون، كيف تصرفون وأين تصرفون ومن أين تصرفون؟ فإن لم يكن لنا تصريف مع صاحب التصريف فلنسلم في الأمر لمن له الأمر، فلنسلم في الأمر لمن له الأمر، لأن له وحده الأمر. شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، سمعنا وأطعنا أبينا أم أبينا وعصينا. فلله وحده الأمر في كل أمر، بل لله الأمر جميعا، فلنسلم لله بألوهيته حتى يحملنا ذلك على مزيد محبته، على مزيد معرفته، على مزيد لجوئنا إليه. فلنبدأ ولنتعرف على كيفية محبته، فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل، وتفصيل ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا الآن، وأسأل الله تعالى أن ينفعني لكم بما سمعنا وأن يعلمني لكم ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، زهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. يا قلب جد السير للأشواق، ظهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي.